شفافي دخلك يا شفافي ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعي خافي يا إيدي خافي شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خبي هيدا أول مدار عيونه بحضني نامو يا ربي بترجاك تمرقني بأحلامه حتى يعرف شو عامل بقلبي غرامه وهوى حس بقلبه عم ينبض بروحي وبجسمي ودم الماشي بعروقه هو ذاته دم عدد الدقايق والثواني قلبي بيطمن علي فايق ولا متضايق لأني بستشبينه وتكوينه وعيونه وإيدي هيدا أول ملاك عيونه بحضني نامو يا ربي بترجاك تمرقني بأحلامه حتى يعرف شو عامل بقلبي غرامه وهوى بحس بقلبه عم ينبض بروحي وبجسمي ودم الماشي بعروقه هو ذاته دم